بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بقية تفسير سورة الشمس من قوله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها، إلى آخر السورة. ما معنى قول الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها؟ ما معنى قوله بطغواها؟ بسبب طغيانها. نعم، بسبب طغيانها كذبوا نبيهم إذ انبعث أشقاها. من هو أشقى ثمود؟ الذي ماذا فعل؟ عقر الناقة، عاقر الناقة. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله. من هو رسول الله هنا؟ من هو رسول الله؟ انتبهوا، رسول الله في هذه الآية. فقال لهم رسول الله، صالح، نبي الله صالح عليه السلام الذي أرسله الله إلى ثمود. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما معنى ناقة الله وسقياها؟ قال لهم ناقة الله وسقياها، إيش يكون المعنى؟ عند من؟ يعني احذروا الاعتداء على الناقة، احذروا أن تعتدوا على الناقة وعلى سقياها، يعني احذروا أن تعتدوا على سقياها، فإن الله عز وجل جعل لكم في الماء يوما ولها يوما، ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، عقروا الناقة بمعنى إيش؟ قتلوها، نعم، نحروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما معنى فدمدم؟ غضب عليهم. باقي ها عندك؟ نعم، يعني أهلكهم وأطبق العذاب عليهم جميعا، والدمدمة هي الإطباق. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما معنى فسواها عبد الله؟ نعم، يعني جعل الدمدمة الذي هو الإطباق في العذاب عليهم سواء، ولا يخاف عقباها. ما معنى ولا يخاف عقباها؟ يعني الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما أنزل بقوم ثمود من العذاب. نعم، ولا يخاف عقباها. طيب، ننتقل إلى تفسير سورة البلد. عندك أخنا مطهر، قرأ السورة، أعطيه الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. أحسنت، بارك الله. سورة البلد من السور المكية باتفاق أهل العلم، من السور المكية باتفاق أهل العلم. وافتتحها الله عز وجل بقوله: لا أقسم بهذا البلد. وقد اختلف العلماء في معنى لا هنا، فمنهم من قال أنها نافية أراد الله عز وجل بها الرد على المشركين، يعني ليس الأمر كما تزعمون، يعني على كلام من صدر من قبل المشركين ليس الأمر كما تزعمون، ثم قال أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إلى آخره. هذا أحد الأقوال. ومنهم من قال بل هي زائدة للتوكيد، للتوكيد، وهذا وارد في لغة العرب، قال الله عز وجل كي لا يكون دولة لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. وقال أيضا عن نبيه موسى أنه خاطب أخاه هارون بقوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني قالوا المعنى أن تتبعني، فلا هنا زيدت للتوكيد. وهذا القول قال به جمع كبير من المفسرين وهو الأقرب، وهناك أقوال غير هذا، لكن الذي يظهر أن هذا القول هو أقوى الأقوال، لأنه لو قيل أنه رد على المشركين سينازع في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كرر كلمة لا. فالأقرب والله أعلم أن لا هنا زائدة مفيدة معنى التوكيد، وهو أسلوب من أساليب كلام العرب، ومثل هذا يقال في غير هذه السورة التي صدر فيها القسم بكلمة لا. لا أقسم بهذا البلد، على ما ذكرنا يكون المعنى أقسم بهذا البلد، والبلد المراد به مكة، وقد أقسم الله عز وجل به أيضا في سورة التين، قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فأقسم به في هذا الموضع أيضا. فالبلد هنا هو مكة، ووصف في سورة التين بالأمين أي الآمن، لا أقسم بهذا البلد. مر معنا في سورة الشمس والليل والضحى والتين وغيرها من السور التي أقسم الله عز وجل بها أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونؤكد هذا المعنى لأهميته، لأن كثيرا من الناس تجرأ على الحلف والقسم بغير الله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى عن ذلك بقوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والله سبحانه وتعالى قد أقسم في القرآن بعدد من مخلوقاته كثيرة، مخلوقات كثيرة، وأوسع قسم من أقسم الله عز وجل به قوله سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فهو قسم بكل شيء مما نشاهده ونراه ومن الأشياء التي لا نشاهدها ولا نراها، لا نشاهدها ولا نراها. فالمقصود أن هذه الآيات التي فيها أقسام ببعض المخلوقات هذا أمر مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمخلوقين أن يقسموا بهذه المخلوقات، لأن الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اختلف المفسرون في معنى قوله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد، فمنهم من قال إن المعنى وأنت حال يا أيها الرسول بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد وأنت حال فيه يا أيها الرسول، ويكون هذا فيه تشريف عظيم وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أقسم الله عز وجل بمكة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيها ساكنا فيها. ويقول بعض المفسرين على هذا المعنى أقسم بمكة ما دمت حالا فيها تنبيها على شرفك أيها الرسول، وفيه يتضمن الذم للمشركين، أي لا أقسم بالبلد ما دمتم أيها المشركين فيه ولم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لكم عند الله عز وجل قيمة ولا قدر. هذا القول الأول، أن المقصود وأنت يا أيها الرسول حال بهذا البلد. والقول الآخر وأنت حل بهذا البلد، أي أنت حلال غير محرم. ويكون المقصود بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى مكة وهو حلال ليقاتل المشركين، فيكون من الإخبار بما هو قادم وما هو آتي في المستقبل، لأن السورة كما مر معنا أنها مكية، فيكون المقصود ومكة حلال لك أيها الرسول، حلال لك تدخل، وقتال أهلها حلال لك، وأنت أيضا حل أي حلال، لست محرما بحج ولا بعمرة، وإنما تدخل وأنت حلال، ويحل الله عز وجل لك قتال أهلها في تلك في دخولك ذلك. فيكون في هذا إشارة إلى فتح مكة، يكون في هذه الآية إشارة إلى فتح مكة. وقد قال بهذا القول جماعة من أهل التفسير، جماعة ليس بقليل ممن قالوا بهذا القول. والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا البلد حرمه الله يوم حرمه يوم خلق السماوات والأرض، ولم أو قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإن الله عز وجل لم يحله لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها أي مكة، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يعني هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب في اليوم الثاني من الفتح، قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فالذين فسروه استدلوا بهذا الحديث أن المقصود وأنت حل أي ما في مكة حلال لك من قتال للمشركين، وقالوا لا يقال عن الحال بأنه حل، لا يقال عن الحال بالساكن أنه حل. والأصحاب القول الآخر قالوا أنه صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي حال كونك حالا بهذا البلد، صفة بمعنى حال. فالمعنيان صحيحان، وقد قال بهذا جمع كبير من أهل العلم، وقال بهذا أيضا طائفة أخرى من أهل التفسير. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أقسم الله عز وجل هنا بآدم عليه السلام وبأولاده وذريته إلى قيام الساعة، ووالد وما ولد أي جميع ذريته، وما هنا يقول بعض المفسرين أنها بمعنى من، ووالد ومن ولد، لأن ما غالبا تأتي لغير العاقل، ومن تأتي في الغالب للعاقل، وقد يؤتى بهذا مكان هذا وهذا مكان هذا، ووالد وما ولد، وهذا أيضا قسم من الله سبحانه وتعالى بآدم وذريته، أي أقسم، يكون المعنى أقسم بيوم بهذا البلد الذي له شرف ومكانة وقدر ومنزلة ومكانة سامية عند الله سبحانه وتعالى، وأقسم بأبيكم آدم وبذريته ومن تناسل منهم إلى قيام الساعة. فيكون المعنى هذا، ووالد وما ولد. طيب هذا الذي أقسم الله عز وجل به، طبعا هناك أقوال أخرى في قوله ووالد وما ولد، قيل إبراهيم عليه السلام وما ولد من ذريته من الأنبياء والصالحين، وقيل أقوال أخرى، لكن القول الأول هو الذي عليه كثير من أهل التفسير، وأن المقصود القسم بآدم عليه السلام وبمن ولد له من ذريته إلى قيام الساعة. ووالد وما ولد، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد هو التعب والمشقة، أي خلقنا الإنسان في دار يعاني فيها ما يعاني من المشاق والمتاعب والمصاعب وغير ذلك. هذا قول. وقول آخر أن المراد بالكبد الاستواء والاستقامة، أن المراد بالكبد الاستواء والاستقامة، يكون المعنى كالمعنى في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل معنى هنا وهناك سواء، بمعنى خلقنا الإنسان سويا مستقيما معتدلا القامة، كقوله أيضا سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا قول آخر في هذه الآية. ولكن القول الأول أشهر، وأن المقصود لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب وعناء ومكابدة لهذه الحياة ومشاقها ومتاعبها ومصاعبها. قالوا نعم. ويدل على هذا آيات أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن تعب الدنيا ومشاقها ومتاعبها ومصاعبها. قال الله جل وعلا: حملته، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني تعاني هي ما تعاني من الكراهة والمشقة في حال حملها وفي حال وضعها، وهو أيضا كذلك يعاني في حال حمله ووضعه من المتاعب والمشاق والمكاره ما يعاني. فبعض العلماء قال أن كرها هنا تعم الأم وجنينها، تعم الأم وجنينها. ومنهم من قال غير ذلك، أنه قال في كبد، قال في شدة من الخلق. على كل، القول الأول أشهر، أن المقصود لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عناء وتعب ومشقة، وفيه إخبار بأن هذه الدار دار عناء ودار تعب ودار مشقة لا يخلو منها أحد، لأن أل هنا للاستغراق، أل هنا للاستغراق، يعني خلقنا كل إنسان في كبد، خلقنا كل إنسان في كبد، أي في عناء ومشقة. ففيه إخبار بحقيقة هذه الدنيا وحالها وتعبها ومشاقها، وأنه لا يمكن لأحد أن يخلو من هذه المتاعب والمشاق، كما قال أبو العتاهية رحمه الله: ما رأيت العيش يصفو لأحد بين كد وعناء ونكد، ما رأيت العيش يصفو لأحد، لا يمكن أن يصفو العيش لأحد في هذه الدنيا مهما كان، لو كان أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو غنيا أو فقيرا أو غير ذلك، الكل لابد أن يلاقي ما يلاقي من مشاق الدنيا ومصاعبها وعنائها ومتاعبها. الله جل وعلا جبل هذه الحياة الدنيا على هذا لئلا يركن الإنسان إليها ويخلد إليها ويستريح فيها فينسى الآخرة، لابد أن يصيب الإنسان العناء والمشقة ليتذكر دار الراحة، ليتذكر الدار الآخرة وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها. فلهذا قال الله عز وجل عن الجنة: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين، لا يمسهم فيها نصب وما هم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب، ذهب النصب، ذهب العناء والتعب. وهكذا قال الله عز وجل وقالوا مخبرا عنها الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فلا يمس الإنسان في الجنة نصب ولا تعب ولا لغوب، ذهب كل عناء وكل مشقة. فالدنيا بخلاف ذلك، الدنيا ممزوجة بالأكدار، محفوفة بالأخطار، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. يقول: هذه الدنيا مطبوعة على الكدر والهم والغم والحزن، وأنت تريدها بخلاف ذلك؟ لا يمكن، تريدها صافية من الأقداء والأكدار والمتاعب والشرور والآفات؟ لا يمكن. قال: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. الذي يريد خلاف ذلك كالذي يطلب النار وسط الماء، هذا لا يمكن، لأن الماء يطفئ النار. نعم. فلهذا هذا شأن هذه الحياة الدنيا، فالإنسان لابد أن يلاقي فيها ما يلاقي من مصائب الدنيا ومتاعبها، ولا يزال هذا النصب مستمرا معه حتى بعد الموت، وهو في القبر إذا كان عنده قصور في طاعة الله عز وجل وتفريق في طاعته سبحانه وتعالى، فإنه سيستمر معه النصب والتعب في القبر في المحشر والمنشر في عرصات القيامة. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، وقال آخرون: يكابد الشكر على السراء والصبر على الضراء. وروي هذا أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وللقرطبي رحمه الله كلام حسن حول هذه المكابدة عزاها إلى العلماء، يقول: قال علماؤنا: أول ما يكابد، يعني أول ما يكابد الإنسان في هذه الحياة، أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته، أي الارتضاع لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللقام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد، لو كان الأمر إليه ما اختار هذه الشدائد، سيختار الراحة ويؤثر الدعاء، لكن الأمر ليس في يده، ما بقي إلا أن يتلقى ذلك بالصبر والسعي في التخلص من تلك الشدائد وتلك المتاعب، لا سيما في الدار الآخرة، فإن مصائب الدنيا ومكابدها وأكبادها تهون أمام مصائب الآخرة ومشاقها. قال: فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد، ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل ما أمره. فما أحسن هذا الكلام، ويؤخذ بعين الاعتبار أن هذه الدنيا دار عناء، دار شقاء، دار بلاء، دار امتحان، دار اختبار، لا بد أن يدرك الإنسان حقيقة هذا، وأنه مهما طلب الراحة في هذه الدنيا فإنما يطلب محالا، اليوم في سرور غدا في حزن، اليوم في سعة وغنى غدا في فقر وضيق، اليوم في راحة غدا في هم وغم، وهكذا لابد أن يتقلب في هذه الدنيا بين الأفراح والأتراح، بين الغنى والفقر، بين الاجتماع والافتراق وغير ذلك، كما قيل: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. الإنسان يتقلب في هذا: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر وسقم وعافية. فمن الذي يخلو من مثل هذا؟ ملك، رئيس، وزير، غني، صاحب جاه، صاحب قوة وصحة وشباب، ما يمكن. الجميع لا بد أن يتقلب في هذه الأمور، ولا حزن يدوم ولا سرور، لا هذا يدوم ولا هذا يدوم، بل دوام الحال كما يقول العلماء دوام الحال من المحال. إنما يتقلب الإنسان في هذه الدنيا ما بين عسر ويسر وضيق وسعة وغنى وفقر وصحة وعافية ومرض وغم وحزن إلى آخر ذلك، يتقلب في هذه الدنيا بين هذه الأمور، حتى إذا انتقل إلى الدار الآخرة وكان من عباد الله الصالحين وأدخله الله الجنة برحمته، ذهبت عنه كل هذه الهموم والغموم والمصائب والكروب والأحزان، وبقي سعيدا مرتاحا هادئ البال منعم، لا يمسه نصب ولا حزن ولا خوف ولا غير ذلك، ذهب عنه كل ذلك. فما دام الأمر كذلك فليعمل الإنسان، ليعمل الإنسان لدار ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا ضيق ولا عسر ولا فقر ولا غير ذلك، تلك هي دار الراحة. كما قال قيل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل: يا إمام متى الراحة؟ قال: عندما تضع أول قدم في الجنة. متى الراحة؟ قال: عندما تضع أول قدم في الجنة. هنا الراحة، عندما تضع أول قدم في الجنة تتبدد الهموم والغموم والأحزان والكروب، يذهب كل شيء. أدخلوا الجنة، يأتيهم هذا الخطاب، الخطاب لأهل الجنة: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ذهب كل شيء مما كان يخافه الإنسان. فالشقي المجنون الذي لا عقل له هو الذي يؤثر هذه الدنيا على الدار الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فكونه يؤثر هذه الدنيا مع ما فيها من المتاعب والمصاعب والكروب والأحزان، كيف لو خلت من هذا؟ كيف لو خلت الدنيا من هذه الأمور كلها؟ ستجد أن كثيرا من الناس يخلد إليها ويطمئن إليها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذه أوصافهم، لا يرجون لقاء الله، رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا إلى ما فيها من النعيم، مع كونها لا يخلو نعيم من تنغيص. يقول العلماء: لا يخلو نعيم من نعيم الدنيا من تنغيص، من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح، كله لا يخلو من تنغيص أبدا. لكن كثير من الناس يلهيه ما هو فيه من الراحة عن التنغيص الذي أصيب به، فهذا هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، قال الله عنهم: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلو خلت الدنيا من كل هذه الأمور كيف سيكون حال الناس معها؟ يتحمل كثير من الناس مصاعب الدنيا ومشاقها ليصل إلى شيء من الراحة، ولا يتحمل شيء من الطاعات والعبادات ليصل إلى الراحة الحقيقية التي هي في الدار الآخرة. ومن آثر الراحة في الدنيا فاتته الراحة في الآخرة، كما قال الإمام القيم رحمه الله: من آثر الراحة فاتته الراحة. راحة ليست راحة حقيقية، راحة الدنيا ليست راحة حقيقية، وإن حصل الإنسان فيها شيء من الراحة لكنها راحة تسبقها وتتلوها مصاعب ومتاعب ومشاق. قبل أن يرتاح تعب ونصب، وبعد أن يرتاح ستذهب هذه الراحة وتأتيه مصاعب ومتاعب أخرى، ومع ذلك تفوته الراحة عن الدار الآخرة، تفوته الراحة الحقيقية في الدار الآخرة. فالذي يؤثر الراحة والدعة وعدم القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى والكف عن نواهيه ستفوته الراحة الحقيقية في الدار الآخرة. فليدرك الإنسان هذا الأمر: لقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى العمل للآخرة يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى عمل. حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. الجنة ما تنال بالراحة والدعاء وإيثار النوم وملاذ الدنيا، لا، تنال بالمكاره والمشاق، يسعى إليها الإنسان بترك ملذاته وشهواته التي حرمها الله عز وجل عليه ونفسه تنازعه إليها. ما ينال الآخرة إلا بذلك. والدنيا ضرة الآخرة كما جاء في الحديث: الدنيا ضرة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حسنه العلامة الألباني رحمه الله: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. المرارة التي تذوقها في الدنيا من أجل الله ستجد حلاوتها يوم القيامة. نعم، فلقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد أن يصبر الإنسان على هذا الكبد، لا سيما فيما يتعلق بالعمل للآخرة. يصبر على المكاره، يصبر على مشاق الطاعة والعبادة، يصبر على ما تنازعه نفسه إلى شهوات نفسه من الذنوب والمعاصي، يصبر على ذلك لينال الراحة الحقيقية في الدار الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب هنا بمعنى أيظن، أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، يعني ما يستطيع أحد أن يتسلط عليه. جاء عن الحسن أنه قال: أيظن أن لن يقدر أحد على أخذ ماله. ومنهم من جعل المعنى أعم من ذلك، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيظن الإنسان بما جمعه من مال أن لن يقدر عليه أحد، حتى الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه. هذا ظن بعض الناس الذي يجمع ما يجمع من الدنيا وأموالها وشهواتها وملذاتها، يظن أنه ما أحد يقدر أن يصل إليه ولا أن يأخذ ما في يده من الأموال ولا أن يتسلط عليه. وفي سورة يونس يقول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بعض الناس إذا جمع من الدنيا ما جمع ظن أنه ما أحد سيقدر عليه ولا أحد سيصل إليه، وما يدري أنه عبد ضعيف في قبضة ملك مدبر قوي قادر سبحانه وتعالى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني يقول ابن آدم أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، مالا لبدا أي مالا كثيرا. فهو يقول هذا على سبيل الفخر والتباهي أنه أهلك مالا كثير، أنفق في شهوات نفسه وملذاتها وفي سبيل إسعاد نفسه وراحتها. يقول أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا، اللبد هو الكثير. أيحسب يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، يعني يظن الإنسان هذا المتباهي المتفاخر بما يقول الذي يعني يقول أنه أنفق مالا كثيرا، يظن أنه ما هناك أحد يراقبه، ما أحد يرى عمله هذا وهو يذهب بالمال يملة ويسرة. هذه الآيات في شأن الإنسان المسرف الذي يستعمل ماله فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويتباهى بذلك، يتباهى بهذا المال أنه جمع منه ما جمع وفرق منه ما فرق، ثم يتباهى في أوساط الناس بأنه قد أهلك مالا كثيرا. فأيظن هذا الإنسان الأحمق الجاهل أن الله جل وعلا ما يراه ولا يرى عمله ولا يرى إسرافه وتبذيره بالمال، وأن الله عز وجل غافل عنه ولا يحاسبه على ذلك؟ هذا بعيد، هذا بعيد كل البعد. فالإنسان في قبضة ربه سبحانه وتعالى، الإنسان في قبضة الله جل وعلا وتحت مراقبته، لو ذهب أينما ذهب أو اختفى أينما اختفى فلن يغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، مستخف بالليل أو ظاهر بالنهار، الجميع لا يخفى عن نظر الله، بل الجميع في نظره سبحانه وتعالى سواء، الجميع في نظره سواء. إذن أيحسب أن لم يره أحد، يعني هذا توبيخ، هذا توبيخ وتقريع لمن كان هذا حاله، ينفق المال ولا يراقب الله في إنفاق المال، لا يراقب الله، فلذلك ينفق المال الكثير في إشباع رغبات نفسه ولو كانت فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم يتفاخر ويتباهى بذلك ويقول أهلكت مالا لبدا، هذا اليوم فعلت بالمال كذا وكذا، يعني أنفقت من المال كذا وكذا في كذا وكذا، في هذا الشهر ذهب من النفقة كذا وكذا، في هذه السنة أنفقت من المال كذا وكذا. يعني بعض الناس على سبيل المثال يتباهى أنه خزن بالقات في يوم كذا وكذا يقول اليوم خزنت بعشرة ألف، بعضهم يقول بعشرين ألفا، قال آخر بخمسين ألفا في هذه الشجرة الخبيثة التي ضيع فيها ماله. ومنهم ما يقول يعني شربت دخان اليوم بكذا وكذا، خمسة ألف بعشرة ألف. هذا التباهي في أمور الحرام هذا صاحبه مهدد ومتوعد بهذه الآية بقول الله جل وعلا: أيحسب أن لم يره أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. هذا مثال مصغر، وإلا هناك من أرباب الأموال من ينفق الأموال الطائلة، يعني على سبيل المثال يستأجر مثلا مغني أو مغنية ويقول أعطيت هذا المغني ثلاثة مليون أربعة مليون. الآن موجود أناس من أصحاب الأموال يتباهون بهذا، أن فلانا استأجر المغني الفلاني ثلاثة مليون، قال أنا سأستأجر المغني الفلاني إذا زوجت ولدي فلان بخمسة مليون بعشرة مليون. موجود هذا الآن، وصار الناس يتباهون بهذا ثم يقول هذا استأجرت بكذا وكذا. هذا داخل في هذه الآية في قول الله جل وعلا أيحسب أن لم، نعم يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. أتتباهى أنك أنفقت مالك في معصية الله سبحانه وتعالى، أنك استأجرت شخصا فاسقا يقول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، استأجرته لكي يطرب الناس بصوته ساعات معينة وتعطيه هذه الأموال. أما كان الفقراء والمساكين أحق بهذه الأموال أن تنفقها عليهم فيكرمك الله عز فيكرمك أو فيكرمك الله عز وجل، ويكون ذلك سببا لرفعتك وارتفاع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل في غير ذلك من أبواب الشر وأبواب البلاء التي يتباهى بها الناس في إنفاق أموالهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن هذه أمثلة حية في واقعنا ومجتمعنا يتناقلها الناس ويفعلونها في أوساطنا. لهذا لابد أن الإنسان يراقب ربه جل وعلا في ماله، في اكتسابه وفي إنفاقه، وهو مسؤول عن هذا المال بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في بعض الروايات عن خمس كما في حديث ابن مسعود، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، الشاهد وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل مال تكتسبه وتنفقه فعنه سؤالان: من أين اكتسبته، فيما أنفقته. فهذا الحديث في معنى هذه الآية أيحسب أن لم يره أحد، أو هاتين الآيتين، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، أي بل الله جل وعلا يراه ومطلع عليه ومراقب له، وسيجازيه على إنفاقه هذا المال وعلى اكتسابه، وسيسأله عن ذلك. فليحذر المسلم على نفسه في هذا الباب ألا ينفق شيئا من المال إلا فيما أباح الله عز وجل له، أو فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه فذلك بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا. هذا هو المقصود في هذه الآية: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله خبط عشواء، لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه، فذلك بأخبث المنازل. هذا في أخبث المنازل عند الله، عنده مال ما عنده علم يصرف به هذا المال، فهو يخبط في ماله خبط عشواء، لا يتقي فيه ربه، ينفق في الحرام، في وجوه الحرام، ولا يصل به رحمه، أشقى الناس به أقاربه وأرحامه، ينفق المال في وجوه الحرام إنفاقا كثيرا، وأقاربه في أمس الحاجة إلى شيء من المال محرومون من ماله، لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه، فذلك بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، ما عنده مال ولا عنده علم، لكنه رأى فلانا الشقي الذي ينفق ماله في وجوه الحرام يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يشرب الخمر وربما يقع في الفسوق والعصيان والزنا وغير ذلك في هذا المال، نعم فقط بالنية، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء عياذا بالله. فالإنسان مراقب من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا رقيب عليه، أيحسب أن لم يره أحد؟ أي بلى، الله جل وعلا مراقب له مطلع عليه في جميع أحواله، فليكن على حذر من ذلك. وللكلام على هذه الآيات وما بقي من السورة بقية إن شاء الله في الدرس القادم. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.